يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يكفي في تملك السيارات ما يسمى بالبطاقة الجمركية أم لا بد من نقلها نقلا كاملا؟ سمعتم الجواب عليها، أنه لا بد من إكمال إجراءاتها ونقلها من مكان البائع وبيعها مكان آخر، ولا يمكن نقلها إلا بإكمال إجراءاتها. نعم.